بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. فقوله رحمه الله تعالى أن الإيمان بالرؤية، يعني برؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، ثابت لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك جاء في أدلة كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة التي في الآية بأنها رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، كما في حديث صهيب في صحيح مسلم. والله عز وجل قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. أخرجاه، يعني هذا في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وأحاديث الرؤية أحاديث متواترة كما نص عليه جمع من العلماء. الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد أن قرر مسألة الرؤية للمؤمنين وذلك لهذه الأدلة، قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. والحكم بن أبان عابد صدوق له أوهام كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. قال: ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. وعلي بن زيد هو ابن جدعان، وهو أحد الحفاظ، لكنه ليس بالثبت كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. وقال الإمام ابن كثير: عنده مناكير. وقال أيضا عنه: ضعيف يغرب في روايته. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يقول في علي بن زيد: ضعيف من قبل حفظه، وبعضهم يحسن حديثه، وكلهم يروه عن ابن عباس. قال الإمام أحمد: والحديث عندنا على ظاهره. يقرر رحمه الله تعالى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وهو قد اعتمد أو استدل بهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو حديث صحيح، وقد صح عنه رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه خلاف هذا الحديث، فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وقال: ولقد رآه نزلة أخرى. قال ابن عباس في هاتين الآيتين: رآه بفؤاده مرتين. ولم يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صرح بالرؤية البصرية، بل أطلق الرؤية في بعض الروايات عنه، وفي بعضها قيدها برؤية الفؤاد كما في الأثر الذي ذكرته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: جاءت عن ابن عباس رضي الله عنه أخبار مطلقة وأخرى مقيدة، فيجب حمل مطلقها على مقيدها. فالذي صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ولكنه لم يقيد تلك الرؤية برؤية البصر، وإنما ذكر ذلك مطلقا. وصح عنه رضي الله عنه أنه قال: رآه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رآه بفؤاده مرتين. فابن عباس رضي الله عنهما لم يصح أنه صرح بالرؤية البصرية، بل أطلق الرؤية في بعض الروايات عنه، وفي بعض الروايات قيدها برؤية الفؤاد كما في هذا الأثر، رآه بفؤاده مرتين. وهذا الأثر أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من طريق أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قول الله تبارك وتعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، وفي قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، قال ابن عباس: رآه بفؤاده مرتين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة، فيجب حمل مطلقها على مقيدها. وقال أيضا رحمه الله: يمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب، ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالله على الدوام. فالجمع بين إثبات ابن عباس رضي الله تعالى عنه لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وبين نفي السيدة عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة كانت تكذب من قال بأنه رأى ربه صلى الله عليه وسلم، فالجمع بينهما بأن يحمل نفيها على رؤية البصر، فهي تنفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. وأما إثبات ابن عباس فهو كما قال فيما صح عنه: رآه بفؤاده مرتين. فهذا مع كونه موقوفا فإن مفهومه أنه لم يره بعينه صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء عن ابن عباس فلا يخالف في الظاهر ولا في الباطن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي صرحت فيه بنفيها الرؤية، لأنها إنما كانت تعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه، يعني بعين رأسه. ومثل ذلك ما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه. وهذا في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وهذا الحديث يخالف في الظاهر حديث عائشة رضي الله عنها من جهة أخرى، فإن فيه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، فقال: إنما هو جبريل. ومما لا شك فيه أن المرفوع مقدم على الموقوف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد صح عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: رأيت ربي تبارك وتعالى، ولكن لم يكن هذا في الإسراء، كان في المدينة لما احتبس، ثم أخبرهم عن رؤية الله تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه. وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال: نعم، رآه حقا، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد. ولكن لم يقل الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه رآه بعيني رأسه يقظة. ومن حكى عنه ذلك، يعني من حكى ذلك عن الإمام أحمد، فقد وهم عليه. ولكن الإمام أحمد قال مرة رآه هكذا بإطلاق، ومرة قال رآه بفؤاده، كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. والذي قرره الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو كرم عن ابن عباس رضي الله عنه من حديث الحكم بن عبان عن عكرمة، وحديث علي بن زيد بن يوسف قال: والحديث عندنا على ظاهره، يعني يقول أنه رآه. ثم هو في هذه الآثار عن ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: رآه بفؤاده، رآه بفؤاده. فحكيت بعض الآثار عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والأمر أن الذي حكى عنه أنه قال رآه بعيني رأسه أنه وهم في ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فحكيت عن أحمد روايتان، وحكيت عنه ثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه. قال: وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك. وهذا الكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره عنه الحافظ وتلميذه البار ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. فها أنت ترى أن الإمام ابن تيمية ينفي عن الإمام أحمد أنه قال أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه كانت بعيني رأسه، وأن من حكى عنه ذلك إنما هو حكاه بتصرف من بعض أصحاب الإمام أحمد، وهذا خطأ. فهذه المسألة لم يقع فيها كما ترى خلاف بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كما يقول بعض أهل البدع إن الصحابة قد اختلفوا في مسائل من العقيدة، ويدخلون هذه المسألة يستدلون بها على أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في أشياء من العقيدة. ولكن الجمع بين قول ابن عباس وقول عائشة من أيسر ما يكون كما ذكرت لكم وكما سمعتم. ولننظر مرة أخرى في كلام الإمام أحمد، وهل أثبت فيما قال في أصول السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، أم أنه ذكر ذلك مطلقا؟ فإنه يقول رحمه الله تعالى: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس إلى آخره. فلم يصرح الإمام رحمه الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه يقظة، وإنما ذكر الكلام مطلقا كما في رواية صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهنا شيء آخر، وهو قوله رحمه الله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس الذي أثبت الرؤية لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الذي هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما ذكر فيه من رؤية ربه مناما، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام كما مر بنا. فلا بد أن يتوجه كلام الإمام أحمد إلى الإطلاق الذي في حديث ابن عباس، وإلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من رؤيته ربه تبارك وتعالى في المنام، وأن رؤيا الأنبياء حق. وعليه فلم يثبت أن أحدا من الخلق رأى الله عز وجل بعيني رأسه يقظة قط، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وغيره أولى. وهنا ذكر رحمه الله تعالى الرؤية، هي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ومر عليها من غير ذكر مواضعها، لأنه يقرر رحمه الله تعالى أصولا. فهو يقرر أصولا: نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ونؤمن في عقيدتنا عقيدة السلف أن المؤمنين يرونه يوم القيامة. ووجه كون الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة من الإيمان بالله ظاهر جدا، لأن هذا مما أخبر الله عز وجل به، فإذا آمنا به فهو من الإيمان به، من مستلزمات أو من لوازم الإيمان بالله رب العالمين أن تؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤيا لا يضامون في رؤيته، يعني لا يشكون ولا يختلفون في رؤيته. ووجه كونه من الإيمان بالكتب، فكذلك الإيمان برؤية الله، برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، هو أيضا من الإيمان بالكتب، لأن الكتب أخبرت بأن الله عز وجل يرى، فالتصديق بذلك تصديق للكتب. ووجه كون الإيمان برؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة من الإيمان بالملائكة أيضا، لأن الذي نقل الوحي هم الملائكة، فإن جبريل عليه السلام نزل بالوحي من الله تبارك وتعالى، فكان الإيمان بأن الله عز وجل يرى هو من الإيمان بصدق الوحي، بصدق الملائكة. وكذا الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة هو من الإيمان بالرسل، لأن الرسل هم الذين بلغوا ذلك للناس، فكان الإيمان برؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة من الإيمان بالرسل. وعليه فإنكار الرؤية أمر خطير، لأن فيه إنكار للوازم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة هي من الإيمان بالله، ومن الإيمان بملائكته، ومن الإيمان برسله، ومن الإيمان بكتبه. فإذا أنكرها منكر فإنه يكون على خطر عظيم. فالمؤمنون يرون الله عز وجل يوم القيامة عيانا بأبصارهم، رؤية محققة لا خفاء فيها، فليست مجازا كما يقول المعطلة، وإنما هي رؤية حقيقية عيانا بأبصارهم، عيانا بمعنى المعاينة، والمعاينة يعني الرؤية بالعين، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها حساب، ليس دونها سحاب. ودليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترونه كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. والمراد الرؤية بالعين، كما يدل عليه تشبيه الرؤية برؤية الشمس صحوا، يعني واضحة ليس دونها سحاب. فكما ترى الشمس بالعين صحوا ليس دونها سحاب، كذلك ترى الله رب العالمين يوم القيامة. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. تعالى الله رب العالمين أن يشبهه شيء من خلقه، أو أن يشبه شيئا من خلقه، فالله عز وجل كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالتشبيه هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: ترونه كما ترون الشمس، يعني هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. وهو أيضا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يعني يرونه سبحانه وتبارك وتعالى وهم في عرصات القيامة. والعرصات جمع عرصة، وهي المكان الواسع الفسيح الذي ليس فيه بناء، لأن الأرض تمد مد الأديم، يعني مد الجلد، لا ترى فيها جوعا ولا أمتا. المؤمنون يرون الله تبارك وتعالى في عرصات يوم القيامة قبل أن يدخلوا الجنة، كما قال الله عز وجل عن المكذبين يوم القيامة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يومئذ يعني يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويرونه كذلك بعد دخول الجنة. أما في عرصات القيامة فالناس في العرصات ثلاثة أجناس: مؤمنون خلص ظاهرا وباطنا، وكافرون خلص ظاهرا وباطنا، ومؤمنون ظاهرا كافرون باطنا، وهؤلاء هم المنافقون. فأما المؤمنون الخلص فيرون الله تبارك وتعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة. المؤمنون الخلص يرون الله عز وجل في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة. وأما الكافرون فلا يرون ربهم مطلقا، وقيل أنهم يرونه لكن رؤية غضب وعقوبة، ولكن ظاهر الأدلة يدل على أنهم لا يرون ربهم، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما المنافقون الذين أظهروا شيئا من الإيمان وأبطنوا الكفر، فإنهم يرون الله عز وجل في عرصات القيامة ثم يحتجب عنهم ولا يرونه بعد ذلك، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. ثم يراه المؤمنون بعد دخول الجنة كما يشاء الله تبارك وتعالى، من غير إحاطة ولا تكييف لرؤيته سبحانه وتعالى، بل كما يشاء يرون الله كما يشاء سبحانه أن يروه، على الوجه الذي يشاءه الله عز وجل في هذه الرؤية. وحينئذ فإن هذه الرؤيا لا نعلم كيفيتها، لا نعلم كيفيتها، بمعنى أننا لا نعلم كيف يرى المؤمن ربه، ولكن معنى الرؤية معلوم، أنهم يرون الله كما يرون القمر، ولكن على أي كيفية؟ هذه التي خفيت عنا، فهذه لا نعلمها، بل كما يشاء الله عز وجل. وكذا سائر ما يتعلق بصفات الله رب العالمين، فإنها تكون معلومة المعاني مجهولة الكيفية. فتفويض الكيفية هو مذهب أهل السنة، لا يفوضون في المعنى إنما يفوضون في الكيفية. وهذا قانون السلف رضوان الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. فقانونهم أو قاعدتهم تبنى على ثلاثة أسس: أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. فيثبتون لله رب العالمين ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا القيد: من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وأما الأساس الثاني فإنهم ينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه الله رب العالمين عن نفسه مع إثبات كمال الضد، وهذا لأنهم لو نفوا نفيا محضا مجردا فالنفي المحض المجرد عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. فهذا القيد مهم جدا عند أهل السنة في الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى لإثبات الكمال في النفي، أننا حينما ننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد مع ذلك النفي أن نعتقد ثبوت كمال الضد، فننفي عن الله تبارك وتعالى كما نفى عن نفسه السنة والنوم، ولكننا مع نفي السنة والنوم عن الله تبارك وتعالى يجب علينا أن نعتقد أن ذلك منفي عن الله رب العالمين لثبوت كمال ضده، وذلك لأن الله عز وجل هو الحي القيوم، فنثبت له حياة كاملة وقيومية كاملة، وهذه الحياة الكاملة لا يجوز أن يعتريها شيء من السنة أو النوم، وكذلك القيومية الكاملة التي أثبتناها لله عز وجل، فقيومته لا تكون كاملة إذا كان معها شيء من السنة والنوم. ولذلك إذا نفينا السنة والنوم فلا بد أن نعتقد ثبوت، نعتقد كمال الضد وهي الحياة والقيومية. هذا ما أخبر الله عز وجل عن نفسه من خلق السماوات والأرض، وأنه سبحانه وتعالى ما مسه من لغوب، فننفي عن الله تبارك وتعالى اللغوب وهو النصب أو التعب لثبوت كمال قوته سبحانه وتعالى وثبوت كمال قدرته. فالقوي القدير لا يتعب ولا يمسه نصب. وكذلك ننفي عن الله رب العالمين ما نفاه عن نفسه من الظلم، وذلك لكمال عدله سبحانه وتعالى. وأما الأساس الثالث الذي بنيت عليه قاعدة أهل السنة العظيمة في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، فهو أن أهل السنة يقطعون الطمع عن معرفة كيفية الصفات، يثبتون المعاني ويفوضون الكيفية إلى الله رب العالمين، لا أنهم يفوضون المعنى، وإلا لصارت النصوص من غير معان، ولصار القرآن مكلما به النبي صلى الله عليه وسلم بما لا معنى له، وهذا محال على القرآن ومحال على الله ومحال على رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يخاطبنا الله عز وجل بكلام لا معنى له، أو يبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما لا معنى له. وما كان الله عز وجل ليفصل لنا في دقائق الأمور ويدع هذا الباب العظيم وهو ما يتعلق بصفاته جل وعلا من غير بيان ولا توضيح، فالله عز وجل بيّن ووضّع فيما هو أقل من ذلك شأنا، ومع ذلك كيف يترك أو كيف يتخيل إنسان أن الله عز وجل يبين لنا الدقيقة ثم يأتي في هذا الباب الجليل الخطير فلا يفصل فيه. فأهل السنة يقطعون الطمع عن معرفة كيفية صفات الرب جل وعلا، ولكن يثبتون النص وهم يعلمون المعنى، أن المعنى يعلمه من علمه من الناس، وأما كيفية الصفة فهذه هي التي يفوضون فيها لا يعلمونها، فيقولون نفوضها إلى الله تبارك وتعالى مع إثباتهم للكيفية، يعني يقولون أن الكيفية موجودة نؤمن بها لكننا لا نعرف كيفيتها، لا نعرف هيئتها. هذا وقد ادعى قوم أن أهل السنة يؤمنون بالتفويض، فرموا أهل السنة بأنهم مفوضة وأن التفويض هو مذهبهم، على معنى أنهم يفوضون المعاني، ومن باب أولى من فوض المعاني فهو أيضا يفوض الكيفية، وهذا لا شك أنه كذب وافتراء على السنة والجماعة. فالمفوضة هم شرار الخلق كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنهم لم يثبتوا للنصوص معاني، إنما قالوا أن هذه المعاني مجهولة، وهذا معناه أن الله عز وجل خاطبنا بما لا نفقه. فلما جاء الذين أولوا وحرفوا قالوا نحن خير من هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء قالوا لا نفهم من ظاهر النصوص شيئا، وأما نحن ففهمنا شيئا فنحن خير منهم. وأهل السنة يثبتون ظاهر النص ويؤمنون به وبما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات، يفهمون المعاني، يفهمون المعاني ويفوضون الكيفيات لله تعالى، لأن الله تعالى هو الذي أخبر بذلك عن نفسه كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. فإذا أخبر الله سبحانه عن نفسه بصفة فليس أحد أعلم بالله عز وجل من الله، ولا أحد أعلم بالله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثبته الله لنفسه أثبتناه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه. وقد خاطبنا الله جل وعلا في القرآن بلسان واضح مبين عربي وللألفاظ معان مكشوفة، وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك إجماعا سكوتيا، لأنه لم ينقل عن واحد منهم، ولا حتى في حديث موضوع مكذوب يكذب فيه عليهم أنهم أولوا شيئا من صفات الله تبارك وتعالى، أو حتى أنهم استشكلوا ذلك فردوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على إجماعهم، وهذا إجماع منهم على أنهم كانوا يفهمون ظاهر النص على حسب ما دلت عليه ألفاظه، ثم إنهم بعد ذلك يفوضون الكيفية لله عز وجل. وهذا ليس بمستغرب منهم رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، وهم رضي الله عنهم أجمعين، مع مراعاة أن كل من تكلم بلغة من لغات الناس على ظهر الأرض لابد له أن يثبت التفاوت بين الموصوفين في الصفات، فكل عاقل من ناطق بلغة من اللغات على ظهر الأرض يثبت فطريا أن الصفة لابد أن تكون على قدر الموصوف بها. فإذا قلت لعاقل ناطق على ظهر الأرض بأي لغة من اللغات يد الطفل ويد الجمل، لا يقول يد يعني كيد، أو يد الطفل لا يقول أنها كيد الجمل، وإنما يجعل يد الطفل على قدر الموصوف وهو الطفل، ويد الجمل على قدر الموصوف وهو الجمل. هذا مما فطر الله عز وجل الخلق عليه، فطرة لغوية في كل لغات العالم، في كل لغة من لغات الأرض يتعامل الناس بهذه الفطرة اللغوية أن الصفة على قدر الموصوف. وإذا كان الموصوف متباينا بصفاته لتباين ذاته كما هو في شأن المخلوقين، فكيف بالله الخلاق العظيم؟ أسأل الله عز وجل أن يمتعني وإياكم بلذة النظر إلى وجهه الكريم في عرصات القيامة وفي الجنة، إنه على كل شيء قدير، وهو بالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.